سالم يقول ان رجلا اخطا في حق رجل اخر ومات ذلك الرجل، فهل يجوز له ان يطلب المغفره من الرجل الميت الذي اخطا في حقه؟ كيف يطلب منه بعد الموت؟ لكن يدعو له، اذا اخطا في حق رجل ومات الرجل الذي أخطأ في حقه يدعو له ويستغفر له ويتصدق عنه. نعم.